في عبادة، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الأوثان، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الملائكة، فكفرهم كلهم وبين أنهم على الشرك ودعاهم إلى التوحيد لا فرق، ليعبدوا الصنم والذي يعبد الصالح، كلهم مشركون. نعم. وفي إيش؟ وفي هذا الرد، وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. هكذا ظن بعض الناس، ظن بعض الناس أن الشرك اللي يعبد الصنم، ومن اللي يعبد الصالح يقول ما هو شرك، على تشفع ومحبة للصالحين، يعبدون البدوي يذبحون له وينذرون له ويطوفون بقبره، يقول ما هو هذا الشرك، الشرك اللي يعبد الأصنام اللي يسجد الصنم هذا الشرك. أما اللي يدعو الصالح يسأل قضاء الحاجات وتفريج الكروبات هذا تشفع ومحبة للصالحين، سمى الشرك بغير اسمه وهو شرك، هو شرك مهما كان مهما سميته لا فرق بين هذا. ويقال لها أيضا إن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يدعو الصالحين، منهم يدعو الملائكة، منهم من يدعو عزيز، فهم مشرك، فالشرك ليس خاصا بعبادة الأصنام، يكون بعبادة الأصنام ويكون بعبادة الملائكة ويكون بعبادة الصالحين ويكون بعبادة الأشجار والأحجار ويكون بعبادة الشمس والقمر، كل من عبد غير الله فهو مشرك أيا كان صالح أو غير صالح. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم في عبادة والد من بعث من الأنبياء، لأن جميع الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم كلهم من سلالته، جميع الأنبياء الذين ولدوا بعده من سلالة إبراهيم، ما في نبي إلا من ذريته. قال الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب، الكتب المنزلة، كتاب عن مراد الجنس، لأن الله تعالى رزقه ابنان، رزقه الله ابنين إسماعيل وإسحاق وهما نبيان كريمان، فإسماعيل من ذريته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إسماعيل الأب الثاني للعرب، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وجميع أنبياء بني إسرائيل كلهم سلالة يعقوب الذين آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، كل أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل بن إبراهيم، وهؤلاء الأنبياء هم الذين أنزل الله عليهم الكتاب، تبين بهذا أن الله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، كل من بعث من الأنبياء بعد إبراهيم فهو من ذريته، كل من أنزل عليه الكتاب بعد إبراهيم من الأنبياء فهو من ذريته، وجعل ولهذا قال أشرف بيت النسب على الإطلاق هو بيت إبراهيم، أشرف البيوت النسبية على الإطلاق هو بيت إبراهيم، ومن هذا البيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو من هذا البيت، هو من بيت إبراهيم لأنهم سلالة. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا هو مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إنني براء هذا النفي، النفي إلا الذي فطرني هذا الإثبات، فمعنى إنني براء مما تعبدون إلا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هو معنى لا إله إلا الله، لأنه لا ليس هناك توحيد إلا بنفي وإثبات، لابد من الأمرين نفي وإثبات، فالنفي هذا الكفر بالطاغوت وهو البراءة وكل معبود سوى الله، والإثبات هذا هو الإيمان بالله، لابد من الأمرين، إنني براء مما تعبدون هذا الكفر بالطاغوت وهذا النفي، إلا الذي فطرني هذا التوحيد والإيمان بالله، وهذا معنى لا إله، لا إله هذا بل إنني براء مما تعبدون يساويها إلا الله يساوي إلا الذي فطر. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعلهم يرجعون، أي إليها.

ظن أن اتخذهم أربابا أنه أن المراد عبادتهم السجود لهم أو الركوع لهم أو دعاءهم، فقال رسول لسنا نعبدهم يعني ما نسجد لهم ولا ندعوهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في التحليل والتحريم عبادة، هو عبادة، قال ليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه وحرمون ما حرم الله فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم، فمن أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم فقد عبده واتخذه ربا شاء أم أبى. نعم. ايش رواه الحديث في الحديث ايش؟ وفي الحديث الصحيح يعني بشواهد، حسن حسن بشواهده، حديث بشواهد. شو رواه الترمذي؟ رواه احمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن ابي حاتم والطبراني من طرق. نعم يعني بشواهده، شواهده تقونا. ها استغربه منه حسن. الترمذي فيه اختلاف في بعض النسخ فيه تحسين وتصحيح، مقصودا له شواهد. نعم. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فكل معبود الرب وكل مطاع قبل قوله فكل معبود رب، وهذا هو الشرك. وجد فيه نسخة بعد الإسخاء. فكل معبود الرب وهذا هو الشرك. طيب هذا والشرك هذا في زيادة كلمة فيها زيادة إيضاح. نعم. شوف لي. نعم. فكل معبود رب وهذا هو الشرك، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا كما قال. إذا كان مطيعا له في التحريم والتحريم كما سيأتي لأن كلام شيخ الإسلام. نعم. كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني أطعتموه في التحليل والتحريم إنكم مشركون. نعم. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. نعم. شرعوا ويشرعوا لهم يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال فيتبعون، هذه تبين معنى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في معنى قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل. فيتبعونهم ولا فيتبعوهم؟ بالنون أحسن. ها؟ بإثبات النون. بالنون عنده؟ نعم. قالوا في نسخة فيتبعون. فيتبعوهم؟ فيتبعون. بدون الضمير. بدون إيه؟ أحدهما إيش؟ أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم، أو في قال في نسختين فيتبعون. فيتبعون. فيتبعون. والأصل حذف النون لأنها معطوف على أن يعلم، أن يعلم أحدها أن يعلم. نعم. أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوا الأصل فيتبعوا، لكن تأتي النون أحيانا على قلة، يتبعوا بحذف النون لأنه معطوف على أن يعلم. نعم. أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم. كل نسخ هكذا فيتبعونهم يتبعون فيتبعون ايش؟ يتبعون على هذا التبعيد فيتبعون او فيتبعوهم بدون النون، هذا افصح لكن تجوز النون على قله. نعم. احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقد تمشي على مكان على المصحف. نعم. يتبعونهم. نعم. فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه انه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم اطاعوهم في معصيه الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي، فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطاعه في المعروف. نعم. هذا التفصيل لا بد منه هو انهم ان اتبعوهم يعلمون، اذا كانوا يعلمون انهم بدلوا الدين واتبعوه في التحليل والتحريم واعتقدوا ان لهم حق التحليل والتحريم، هذا كفر مرده. اما اذا اتبعوهم في المعصيه ويعلم ان التحريم والتحليل لله لكن تبعوا في المعصيه طاعه للشيطان، هذا عاصي، والعصاه مثل ما يفعل المعاصي، يتبعوا الملوك في المعاصي حتى ايش يسلموا من شرهم او حتى يحصل على شيء من رفتهم، يتبعوا الملوك في المعاصي ولا يبالي حتى ياخذ ما ياتي من الرفت من الملوك والوزراء وغيرهم، يتبعهم ولا يمكن عليهم المنكر اللي شربوا الخمر او فعلوا كذا المعاصي حتى ياكل ويستفيد منهم ويعلم انهم على العصاة، لكن اطاعهم طاعه للهوى وافقهم طاعه للهوى فهذا عاصي. اما اذا كان لا يعلم انهم بدلوا الدين ويعتقد ان لهم حق التشريع وانه يجوز لهم ان يحللوا ويحرموا واطاعهم في التحليل والتحريم، هذا رده الاسلام. نعم. لابد من التفصيل هذا. طاعة العلماء والأحبار والرهبان إن كان طاعة في التحليل والتحريم هذا هو الشرك، وإن كان طاعة في المعصية لا في التحليل والتحريم هذا معصية. نعم. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام، إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. نعم. يعني إذا كان الإنسان الذي حلل وحرم مجتهد ما بلغه الدليل وحال فهم من هذا النص أنه يفيد التحليل، أنه يفيد تحليل مثلا الصورة أو تحليل كذا أو تحليل نوع من أنواع الربا، هذا اللي فهم، هذا مبلغ فهم، ومجتهد بدل وسعى لكن ظهر له من هذا النص أنه يفيد حل هذا النوع من أنواع الربا مثلا، هذا يكون مجتهد لو أجر على اجتهاده. لكن أنت إذا علمت أنه مخطئ فليس لك أن تتبع، هو مجتهد له أجر، وأنت إذا علمت أنه مخطئ لا تتبع، فإن تبعته وأن تعلم أنه على خطأ نصرته باليد وباللسان ودفعت عنه مع علمك أنه مخالف الكتاب والسنة فهذا نوع من الشرك، ليس لك أن توافق، هو يكون معذور وأنت غير معذور لأنه ما تبين له الحق، هذا مبلغ علمه، اجتهد على حسب ما أتاه الله من حالة الاجتهاد وظن وصل إلى أن هذا النوع من الربا وأن حلال، لكن أنت تبين لك من الأدلة الواضحة أن هذا حرام وأن اجتهاد هذا المجتهد مخالف للنص، ليس لك أن تتبع، فإذا تبعت وأنت تعلم هذا فأنت لك نصيب مما قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم وربانهم وأربابا من دون الله. نعم. هذا يستحق التأديب والردع، وقد يكون وقع في الشرك في هذه الحالة المتبع.

مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. هذا من جنس فعل المعصية، يعني يقول لها الرئيس أو الراهب افعل اشرب الخمر فيطيعك في شرب الخمر كما لا شرب الخمر باختياره، معصية إذا كان يعتقد أنه ليس له حق التحليل والتحريم لكن طاعة للهوى والشيطان، هذا يكون عاصي مثل لو شرب الخمر أو أمره أن يشرب الخمر أو فعله بنفسه الحكم واحد عاصي. نعم. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. إذا عرف الحق. نعم. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه وإنما لا يجوز له ما عندك له له أحسن لا يجوز له لا يجوز له تقليد أحد في خلافه وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. يعني الإنسان قد يكون بعض العلماء يجتهد في المسألة ويخطئ يجتهد في مسألة فيصل اجتهاده إلى أنها حلال وهي حرام، كان يجتهد في مسألة من مسائل الربا وصل باجتهاده إلى أنها جائزة والواقع أنها حرام وبذل وسعة ما تعمد هذا معفو عنه مجتهد له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، لكن الشخص الذي علم أنه أخطأ لا يجوز له أن يتابع فيها، فإذا تابعه يكون عليه فيكون هو معذور وأنت غير معذور، أنت لما تبين لك أن هذا الاجتهاد خطأ وأنه خالف للنص لسه بمعذور، أما هو الاجتهاد العالم معذور لأن هذا من باب اجتهاده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو مجتهد له أجر على اجتهاده وخطأ مغفور، وأنت تبين لك أنه أخطأ في اجتهاده لا تتبعه، فإذا اتبعته تكون عاصي تكون لك نصيب نوع من الشرك، أطعت هذا العالم في خطأ في غير طاعة الله ورسوله، فتكون أنت لك نصيب من التقليد المذموم وأما هو معفو عنه. نعم. وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى. إيش قبل صف. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. نعم. وإن كان إذا عرف الحق ما يجوز له أن يقلد غيره ما دام اتضح له الحق. ولهذا ذكر العلماء قال ابن عبد الغنى أجمعوا على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يتركها لقول أحد كائن ما كان، استبانت السنة ما تترك، من استبان له الحق ما يجوز له أن يقلد، الحق واضح عندك والدليل واضح، تقول لا مالك له قول آخر أو الشافعي له أو أحمد أو أبو حنيف له قول خالف هذا أنا بقلد أبو حنيف في خلاف هذا القول، نقول لا حرام عليك، أبو حنيف معذور في هذا القول وأنت غير معذور، أنت استبانت لك السنة فلا تقلد، ما دام استبانت السنة وضح لك الحق وضح لك الدليل فلا تقلد. في الإجماع حرام التقليد، لكن الخلاف في شخص ما وضح له الدليل لكن يقدر على الاستدلال، عنده قدرة لكن ما استعمل قدرته، هل يجوز أن يقلد ولا نقول يجب عليك أن تجتهد وتنظر في الأدلة؟ هذا محل الخلاف، والصواب أنه إذا كان عنده قدرة يجب عليه أن يجتهد ولا يقلد غيره إلا إذا ضاق الوقت، ولا يستطيع ضاق الوقت في هذه المسألة ولا يستطيع هذا يقلد في هذه الحالة. أما إذا كان الوقت عنده متسع وعنده قدرة على النظر في الأدلة يجب عليه النظر في الأدلة ولا يقلد غيره لأنه عنده قدرة. أما العامي اللي ما عنده قدرة يقلد من يثق بدينه وعلمه ووراءه، قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن من عنده قدرة واستطاعة على النظر ثم يتكاسل ويقلد غيره هذا هو محل الخلاف، الصواب أنه غير معلوم إلا إذا ضاق الوقت. أما إذا اتضح الدليل، الدليل واضح أمامك ثم تقلد هذا حرام، ليس كان تقلد، يعمل بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. نعم. وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ. إيش أما إيش أعد؟ وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن لا قبل حد صدق. وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. نعم طيب. وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره، وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والأصل في هذا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان الإنسان لا يقدر على إظهار الحق يعمل بما يستطيع، يعمل وسعه وطاقته، وما عجز عنه معفو عنه. نعم. وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه المسألة غير مسألة إظهار الدين والقدرة على إظهار الدين، هذه غير. نعم هذه يعني هذا إنسان ما يستطيع أن يعمل بالحق، نعم. قد يكون هذا من جسم، قد يكون ما يستطيع أن يظهر دينه، لكن هذه مسألة إظهار الدين إن كان جلس باختيار بين الكفار هو حرام عليه، يجب عليه الهجرة، إن كان يستطيع الهجرة يجب أن يهاجر، وإن كان لا يستطيع يكون معلوم كما قال الله تعالى إن الذي يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين سكنها الله من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالذي يقيم بين الكفار يجب عليه إظهار دينه حسب استطاعته، إن كان ما يستطيع يقول يجب عليك أن تهاجر، إن كان يستطيع أن يهاجر وجلس بين الكفار عليه الوعيد الشديد مرتكب الكبيرة، لأن هذه لا نزلت في أهل مكة في الضعفاء المؤمنين الذين أقاموا بين المشركين، ولما جاءت غزوة بدر أخرجهم الكفار مكرهين، حتى أن الصحابة لما قالوا قتلنا إخواننا أنزل الله هذه الآية. فالذي لا يستطيع إظهار الدين يجب عليه أن يهاجر، فإن لم يهاجر يكون مرتكب الكبيرة عليه الوعيد الشديد. قال سبحانه يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أما إذا كان ما يستطيع ما له حيلة هذا معفو عنه، ويعمل يظهر من دينه ما يقدر عليه، يظهر من دينه ما يستطيع يظهره، واللي يعجز عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن قدر أن يهاجر وجب عليه أن يهاجر، أما إذا كان ما يستطيع فهذا معفو عنه عذره الله. حتى إن المرأة إذا أسلمت تهاجر من دون محرم استثنى للضرورة، إذا لم أسلمت امرأة بين الكفار واستطاعت تهاجر تهاجر ولو بدون محرم يسقط عنها في هذه الحالة. نعم. يقال عن النجاشي أنه من المستضعفين. بعض العلماء يرى أنه ما يقدر، أنه لا يقدر، لكن هذا ليس بظاهر ملك. حتى قال بعضهم أن السبب في كون النبي صلى عليه لأنه المصلي عليه أحد، لأنه المسلم أحد منه، لكن هذا بعيد، بعيد أن يكون ملك يسلم ولا يتبعه أحد. الملك الملوك يتبعه الحاشية والخدام وغيره، لا بد أن يسلم، لكن صواب أن النبي صلى عليه لأن له شأن، ولأنه آوى المسلمين ونصرهم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا كان الغائب له شأن، كأمير عادل له شأن في نصر المسلمين، أو مثل عالم له شأن في نشر العلم وما أشبه ذلك. أما عامة الناس فلا يصلى، لأنه مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير في مكة وفي غيرها، ولو صلى صلاة الغائب ما صلى إلا على النجاشي. لكن بعض أهل العلم قال إن السبب أنه ما صلى عليه أنه لم يصلى عليه، لأنه أسلم وحده ولا عنده أحد من أهل المملكة، فلهذا صلى عليه. لكن هذا بعيد، بعيد أن يكون ملك يسلم ولا يتبعه أحد، ولا أحد من حاشيته. نعم. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. إيش؟ وأما وما؟ وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. نعم، هذا إذا كان عاجز يفعل ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يستطيع من إظهار الإثم يظهر، وما يعجز عنه يعفو الله عنه. نعم. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم، من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا. هذا بالنسبة للمقلد. المقلد العامي يجب عليه أن يجتهد في من يقلده، ما يقلد بالهوى. رأى هذا المفتي فأخذ الفتوى لأنه موافق له التشهي، لا، يقلد من يثق بدينه وعلمه ووراءه، فإذا وثق به يأخذ الفتوى ولا يسأل الثاني ولا الثالث. أما كون يتبع الرخص يأخذ بقول المفتي هذا أفتى في مسألة لأنها تناسب هواه، أباح له شيء فأفتى، ثم سأل الثاني لأخذ الفتوى الثاني لأنها توافق هواه، ثم سأل الثالث لأنها توافق هواه، هذا بعد ضيع الدين. هذا يتبع الرخص، لذلك قال العلماء من تتبع الرخص تزندق. العامي يجب عليه أن يتخير في من يستفتيه أو يقلد، لا يقلد من هب ودب، بل يجتهد في من يثق بدينه وعلمه ورعه ثم يأخذ بقوله، ولا يتشهى ولا يأخذ بالتشهي. فإن قلد أحدا للهوى لأنه يوافق هواه، لأن فتوى يوافق هواه، صار هذا صار ظالما. وإذا نصره أيضا بيده ولسانه صار أعظم وأعظم، وإذا اعتدى على من خالفه يكون أعظم وأعظم، حتى ولو كان الذي قلده مصيب، هو مصيب لكن هذا المقلد مخطئ، لأنه ما قلده إلا اتباعا للهوى، ما قلده طلبا للحق. نعم. وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ وقعده من النار، كما في الحديث من قال القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، حتى ولو أصاب يكون مخطئ، لأنه ما عنده آلة، قال بالرأي، ما عنده نص، ما عنده دليل يستدل عليه من نص من كتاب الله وسنة أو اللغة العربية، قال بالرأي، هذا يخطئ ولو أصاب، حتى ولو أصاب، لأن الطريقة التي استعملها خاطئة، الطريقة التي سلكها خاطئة. نعم. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء عبد الخميصة، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس والتكس وإلى الشك فلا تقش، لا عليه النبي تعيس، يعني لا عليه بأن تعسر عليه أموره. عبد الدينار يعني الذي يوالي ويعادي لأجل الدنيا، رضاه وسخطه لأجل الدنيا، من أعطاه رضي، كما قال الله عن المنافقين ومنهم يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقال سبحانه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. واجب على الإنسان أن يكون ولاؤه وعداوته ومحبته وسخطه لله عز وجل, ما يكون لأجل الدنيا, يوالي لأجل الدنيا ويعادي لأجل الدنيا. نعم. فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له, وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث يعني هذا الذي قلد شخصا لأجل الهوى مثل من مثل عبد الدينار وعبد الدرهم, يعني هذا عبده لأجل الهوى وهذا قلده لأجل الهوى, كل منهما عاصي. نعم. كل منهما عمله لغير الله. نعم. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك, وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك. إيش قبل الناس الشرك الأصغر لأنه أطاع للهوى. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك, وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. نعم. هذا كلام الشيخ الإسلام, كلام عظيم. يسير الرياء هو الذي يحصل من المؤمن في الصلاة وفي الصدقة وفي غيره, أما الرياء الذي الكثير فهو الذي يحصل من المنافق. المنافق أسلم رياء, دخل في الإسلام رياء لأجل الدنيا. أما المؤمن هو يصر من يسير الرياء في الصلاة وفي الصدقة وفي غيرها أو في القراءة. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا, أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله. انتهى. قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور. قال المصنف رحمه الله قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا, أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله. انتهى. قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ايش فيكون ايش قال الذي قال في القران برايه. نعم. قال وهؤلاء من جنس مانع الزكاه الذي تقدم فيه الوعيد, ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخميصه, فان ذلك لما احب المال منعه عن عباده الله وطاعته صار عبدا له. كذلك مانع الزكاه من هذا الباب, احب المال فمنع الواجب صار عبدا له. وش من هم؟ مانع الزكاة ما هو مشرك إذا منعه, يعني منعه ويعلم أنها واجبة ما أنكر وجوبها. أما اللي قاتلهم الصحابة ذول منعوها وقاتلوا عليها, هذا يدل على أنهم أنكروها. أما الإنسان منعه ولم يقاتل عليها تؤخذ منه قهرا ويؤدب يكون عاصم. شخص منع الزكاة تؤخذ منه ويؤدب ويكون عاصي على الصحيح مرتكب كبيرة. أما إذا منعها قوم جماعة منعوها وقاتلوا عليها, هذا قتالهم عليها يدل على إنكارها كما فعل الصحابة قاتلوا مانع الزكاة لأنهم قاتلوا, ولكن لو لم يقاتلوا أخذوها منهم وأدبوها, لكن لما منعها وقاتل عليها دل على إنكارها. وقتال الصحابة على أنهم مسلمين, سموهم مرتدين ما فرقوا بينهم لأنهم قاتلوا عليها لأنهم منعوها وقاتلوا عليها, فقتالهم عليها يدل على استحلالها. نعم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة حيث جعلوا لله أندادا. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى

واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. نعم، معرفة معناها لا إله إلا الله وننتفي العبادة غير تلك لله، لا بد من معرفة معناها وقبوله، يقبل هذا ويعتقد وينقاد. نعم، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. كل هذه الأمور معرفة المعنى وقبوله والعمل له، يعني يعرف المعنى وأنه مستمع النفي والإثبات، ولا بد أن يعتقد بقلبه أن الله هو مستحق العبادة. يعرف المعنى واعتقاده وقبوله، يقبل هذا ويعمل له، أربعة أمور: معرفة المعنى واعتقاده وقبوله والعمل له. يعرف أن معنى لا إله إلا الله أن تنفي العبادة غير الله وتثبت إلا، ويعتقد هذا أن الله هو مستحق العبادة، ويقبل هذا وينقاد، يعمل لهذا بمعنى أنه لا يعبد إلا الله ويتبرأ من عبادة ما سوى الله. نعم. هل تلتزم يعني دالة على شيء تضمن أو التزام؟ المطابقة دالة الشيء على جميع معناه، يعني هذه الأمور مجتمعة كلها، يعني دلت على معنى كلمة التوحيد واعتقاده وقبوله والانقياد له، لكن دلالته على واحد من هذه الأربع هذه بالتضمن. إذا دلت كون كلمة التوحيد تدل على المعنى أو على الاعتقاد أو على القبول أو على العمل، هذا جزء المعنى، هذا التضمن. التضمن دلالة الشيء على بعض معنى، والمطابقة دلالة الشيء على جميع معنى. دلالته على هذه الأمور الأربعة مطابقة، ودلالته على واحد منها أو على اثنين أو على ثلاثة تضمن، ودلالته على شيء خارج عنها هذا يسمى الاستلزام، دلالة الاستلزام. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث. قال ابن القيم هذا كلمة العشق هذا عند الصوفية، تسمية العشق. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. يبذلها، أحسن عليك، حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته. محبة الرسول من محبة الله. نعم. ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. نعم. محبة الإنسان إن كانت لله فهي تابعة لمحبة الله، وإن كانت لغير الله صارت تنقص لأنه تضعفه. كان يحب المال أو الولد أو المسكن ويقدمها على محبة الله، هذا ضعف الإيمان، كما قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا قدم محبة واحد من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله هذا فسق. نعم. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. نعم. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة،

ولا بد من في صحة الإيمان والتوحيد. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا بد في التوحيد من أمرين: الأمر الأول الكفر بالطاغوت، وكفر بالطاغوت معناه هو البراءة من كل عبادة ما سوى الله ونفيها وإنكارها وبغضها ومعادة أهلها. ولا بد من الإيمان بالله هو توحيد الله وإخلاص الدين له. لا بد في التوحيد، ما يحصل التوحيد إلا بهذه الأمرين: كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. كلمة التوحيد مشتملة على هذا، لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا كفر بالطاغوت، إلا الذي فطرني هذا الإيمان بالله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. لا يكون الإسلام موحد إلا بهذين الأمرين: براءة من كل معبود سوى الله وهو كفر بالطاغوت، والثاني توحيد الله وإخلاص الدين له. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في تفسير التوحيد، في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ذكر هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، لأنه مسلم. أما إذا قال لا إله إلا الله ولم يكفر معبود من دون الله لا يكون مسلم ولا يحرم ماله ودمه، لأنه قد يعبد الله ويعبد معه غيره كما يفعل المشركون. لا بد من البراءة من كل معبود سوى الله، من كل عبادة ما سوى الله، ونفيها وإنكارها وبغضها وبغض أهلها ومعاداتها. نعم. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية، وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه، صحابي له أحاديث، قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون، قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. ورواه الحديث، ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله. قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، والثاني في بعض الحديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، مخلصا من قلبه، صادقا، وفي بعضها: من قال لها مستيقنا بها قلبه. كل هذا جاء في الأحاديث، واليقين لا بد يكون عن علم. نعم. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قلت: وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل لا بد مع بل وال فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا بل ولا كونه بل بل ولا كونه بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. وهذا كلام عظيم من المؤلف رحمه الله، مؤلف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وفي الحديث ما جعل التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله عاصما للدم والمال، يقال لا إله إلا الله بمجرد اللسان ما يعصم دمه، بل حتى ولو قال لا إله إلا الله عرف معناها ما يكفي، بل حتى ولو أقر بها، بل حتى ولو كان لا يدعو إلا الله، بل لا بد من أمر خامس وهو أن يكفر بما يعبد من الله، فإن شك وتردد لم يحرم ماله ودمه. خمسة أمور: يقول لا إله إلا الله، والثاني أن يعرف معناها، والثالث أن يقر بها، والرابع أن لا يدعو إلا الله ما يقع في عمل الشرك، والخامس أن يكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من أن يكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد في البراءة من كل معبود سوى الله فلا محل ماله ودمه. قد يقول لا إله إلا الله وهو يعبد الأصنام والأوثان وهو يدعو غير الله مثل ما يفعل عباد القبور. يقول لا إله إلا الله وهو ما يعرف الشرك. يقول لا إله إلا الله وهو يطوف حول القبر يدعو حتى ولو عرف معناها وأن مجتمع على نفي وإثبات، وحتى ولو أقر بها، وحتى ولو كان لا يعبد إلا الله ما يدعو إلا الله لكن ما تبرأ من عبادة كل معبود سوى الله، ما يكفيها كونه يتلفظ بالكلمة وكونه يعرف معناها وكونه يقر بها وكونه لا يعبد إلا الله، لا يكفي هذا حتى يتبرأ من كل عبادة ما سوى الله. لو قال إنسان تلفظ بكلمة التوحيد وقال لا أعبد إلا الله وأقر بها ولا يدعو إلا الله عز وجل لكنه لم يتبرأ من عبادة ما سوى الله ولم يكفر اليهود ولا النصارى، قال اليهود أو النصارى على دين ما أدري، يمكن على الحق ويكون على باطل، هذا مرتد حتى يجزم ويتيقن أن اليهود على باطل حتى يكفر اليهود ويكفر النصارى الوثنيين ويتبرأ منهم ومن عبادتهم، وإلا معناه ما كفر بالطاغوت. لابد من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر مثلهم ولو قال لا إله إلا الله ولو أقر بها ولو كان لا يعبد إلا الله، لأنه فعل ناقل من نواقض السنة تنتقل عليه هذه الكلمة. هذا تنبيه عظيم من المؤلف رحمه الله، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل التلفظ بهذه الكلمة عاصما للدم والمال، لو قال لا إله إلا الله فقط ما عصم دمه وماله، ولو قالها وعرف معناها وأنها تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله ما يكفي، ولو قالها وعرف معناها وأقر بها بقلبه وصدق بها ما يكفي، ولو كان لا يعبد إلا الله ولا يفعل الشرك ما يكفي، حتى يضيف إلى ذلك أمرا خامسا وهو البراءة من كل معبود سوى الله ومن كل عبادة ما سوى الله ونفيها وإنكارها. فإن شك وتردد، شك في كفر اليهود، شك في كفر النصارى، شك في هذه المعبودات هل هي حق أو باطل، إن شك وتردد لم يحرم ماله ودمه لأنه ليس مسلم. هذا تنبيه عظيم من المؤلف رحمه الله. نعم. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى رحمه الله. هذا انتهى من كلام المؤلف، نقل الشرح هذا من كلام الشيخ محمد بن عبد رحمه الله. نعم. قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. نعم، هذا هو الشرط المصحح لهذه الكلمة، ما تصح هذه الكلمة إلا بهذه الأمور، أن يتلفظ بها وأن يعرف معناها وأن يقر بها وأن لا يعبد إلا الله وأن يكفر بما يعبده من الله بأن يتبرأ منه. هذه شروط عصمة الدم والمال، شروط صحة هذه الكلمة، ما تصح إلا بهذه الأمور. نعم. فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون شرك، وإذا لم تحصل هذه الأمور الخمسة حصلت الفتنة، وإذا حصلت هذه الأمور الخمسة زالت الفتنة والشرك وهو الشرك. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا تكون شرك ويكون الدين لله كله لله. نعم، خالصا لله. نعم. وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. يدل على هذا الحديث قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. قال الامام احمد اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك، لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم. وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وهذا تفسير الآيتين آية الأنفال قال وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة، يعني اللي في أول الباب يعني السابق أحسن الله فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. نعم. وآية براءة هذه آية براءة. نعم. وآية الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فيه. نعم. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. هذا إجماع. إذا قال لا إله إلا الله ولكنه ما عمل بمقتضاها ولا عرف معناها يقاتل، ما يعرف معناها، لا بد يعرف معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأنها تنفي العبادة بجميع أنواعها غير الله وتثبتها لله، يقولها بلسانه ما يفيد، ولا بد أن يعمل بمقتضاها. مقتضى هذه الكلمة أداء الحقوق، تؤدي حقوقهم صلاة وزكاة وصوم وحج وتنتهي عن المحرمات، ما تتحقق هذه الكلمة إلا بالعمل، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس وفرعون كل منهما مصدق في الباطل لكن ما تحقق إيمان كل منهم بالعمل، كل منهما أبى واستكبر. لا بد من الإيمان الباطن من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. كما أن العمل الظاهر الصلاة المصلي والصيام لا بد لهذا العمل من إيمان في الباطن يصحح، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يعملون في الظاهر لكن ما عندهم إيمان يصحح عملهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فهم يقولون آمنا بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون يعملون لكن الباطن مخالف الظاهر، فلا يصدقون، غير مصدقين في الباطن. وإبليس وفرعون مصدقان في الباطن لكن ليس عندهما عمل يتحقق به هذا الإيمان. قال الله تعالى إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكذلك قال عن فرعون: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. نعم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض إيش وقال من؟ وقال أبو سليمان. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب. نعم، لأنهم لا يقولونها، العرب أهل الأوثان لا يقول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله الكافر وهو لا يقولها في كفره يكف عنه فلا يقاتل، ثم بعد ذلك ينظر، كما في قصة أسامة لما رفع السيف على في بعض الغزوات على شخص قال لا إله إلا الله فقتل أسامة وظن منه أنه قال تعودا، شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال رسول الله إن قالها تعودا لما رفعت السيف، قال أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال الرسول إنما قال تعوذا. فقال أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ حتى شق ذلك على أسامة وقال لي حتى تمنيت أني لم أسلمت قبل يومئذ. فإذا قالها الكافر يكف عنه يحكم بإسلامه ثم بعد ذلك انظر، إن التزم بأحكام الإسلام فالحمد لله، وإن لم يلتزم يقاتل بعد ذلك يقتل يكون مرتد. أما إذا كان يقولها في حال كفر مثل اليهود أو غيرهم ما يكفي، حتى يقر بالشيء الذي كفر به. مثل اليهود يقول لا إله إلا الله لكن كفرهم بعدم شهادة أن محمد رسول الله، ما يكفي قول لا حتى يشهد أن محمد رسول الله. كذلك المرتد إذا سب الله وسب الرسول أو تكلم بكلمة الكفر أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة ثم قال لا إله إلا الله، ما يكفي حتى يقر بوجوب الصلاة. الشيء الذي كفر به، الشيء الذي ارتد به لا بد أن يتوب منه، ما يكفي قول لا إله إلا الله. إذا قال لا، إنسان ارتد اعتقد أن الزنا حلال أو أن الربا حلال ثم قال لا إله إلا الله، ما يكون مسلم حتى يتوب ويعتقد أن الزنا حرام وأن الربا حرام، لأن هذا هو الشيء الذي ارتد به. فالمقصود أن الكافر إذا كان يقولها في حال كفره فلا يكفي قولها في توبته حتى يتوب من الشيء الذي كفر به وارتد به. أما إذا كان لا يقولها مثل مشرك العرب ثم قال لا لا إله إلا الله حكم بإسلام. نعم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ يقولها في كفره. انتهى ملخصا. وقال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم ملتزمين بعض شرائعه. وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. يعني إذا امتنع عن الصلاة تقاتل الطائفة، إذا امتنعت الطائفة عن الزكاة تقاتل كما قاتل الصحابة الذين منعوا الزكاة، وإذا كانوا جماعة ومنعوا الزكاة وقاتلوا عليها حكم بكفرهم كما فعل الصحابة. أما إذا كان واحد منع الزكاة تؤخذ منه ويعزر ولا يحكم بكفره على الصحيح، لكن إذا كانوا جماعة منعوها ثم قاتلوا عليها دل قتالهم عليها على أنهم جاحدين لها فيحكم بكفرهم كما حكم الصحابة بكفر مانع الزكاة ولم يفرقوا بينهم، لأن أهل الردة أقسام، منهم من عبد الأوثان ومنهم من أنكر أن محمد رسول الله ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة ومنهم من منع الزكاة وقاتل عليها، فقاتلهم الصحابة كلهم وسموهم مرتدين ولم يفرقوا بينهم. نعم. قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى. قوله وحسابه على الله أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. إيش قبل الصدق ثلاثة أسطر؟ أحسن علي. قوله: وحسابه على الله. نعم. أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. مثل المنافقين، المنافقون تجرى عليهم أحكام الإسلام وبواطنهم إلى الله، لكن من أظهر منهم نفاقا قتل، ومن لم تستر باسم الإسلام يعامل معاملة المسلمين كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين لما مات جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكما في صحيح البخاري، وأخرجه من حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه